فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت له أي سهلته له أن يقتل أخاه، مع أن أخاه وعظه هذه الموعظة لكن والعياذ بالله لم تنفع. طوعت له أي للقاتل نفسه قتل أخيه فقتله، لأن نفسه سهلت عليه القتل، فأصبح من الخاسرين أي فصار من الخاسرين. وإنما قلنا أصبح أي صار، لأن الأصل في معنى الإصباح أن يكون في أول النهار، لكن قد يعبر بالإصباح على مجرد الصيرورة، مثل ما تقول: فلان أصبح حزينا على هذه المصيبة، وربما كانت أصابته في وسط النهار. من فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من النفس الأمارة بالسوء، لأنها قد تطوع الإنسان أكبر المعاصي، فيجب على الإنسان أن يكون حازما بالنسبة لنفسه ويقظا، فلا يتبعها فيما تطوعه له من معاصي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل النفس لا يخرج من الإيمان، لقوله: فطوعت له نفسه قتل أخيه، والله تعالى وصفه بالأخوة بعد أن بين أنه قتله. وإلا فقد يقول قائل إنه قبل أن يقتله لا يترتب عليه إثم القاتل، وإن سحلته نفسه له فتبقى الأخوة، لكن الله تعالى ذكر الأخوة بعد أن تم القتل. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قولا صريحا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، وقتال المؤمن يوجب الكفر يخرج من الإيمان والأخوة؟ لا، يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وبهذا التقرير نعرف أن الكفر في الكتاب والسنة قد يراد به الكفر الأصغر، قد يراد به الكفر الأصغر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الآية الكريمة أن القتال لم يخرج الطائفتين المقتتلتين من أخوة الإيمان، وهذا دليل على أنه لا، على أن المقاتل لا يكفر. وبه يعرف الرد على قول بعض الناس إن كل كفر أطلقه الله فالأصل فيها الكفر المخرج عن الملة إلا بدليل، والحقيقة أن الأمر بالعكس، أن كل كفر أطلقه الله فهو كفر دون كفر إلا بدليل يدل على أنه كفر أكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل الذي قتل أخاه وظن أنه ربح الميدان بحيث لم يكن له منافس صار من إيش؟ من الخاسرين. فيستفاد منه أن كل إنسان حسد أخاه وحاول أن يحول بينه وبين التوفيق فإن الخسارة ستعود على هذا الحاسد.